برد الجهة ما يرحم ضلوع مغليك يلعب بحسبة شوق يلي فضحته حتى لو ان البعد غيب طواريك عيه تخلى عنك شخص جرحته حبك بقلبي مثل عرشة المماليك وحبي بقلبك من مسح لو مسحته أبعد وشف حالك إلا اشتقت غاليك ترجع عليه تخب وتطيح تحته تسترسل الدمعات من فوق خديك فديت دمع الشوق لامنا لمحته تبغيني أجي قول لي كيف ما جيك وانت الوحيد اللي في عمري ربحته الوصف يستعصي في هيبته معاليك ولا ظن يكفيني العمر لو شرحته يا من غراك مذوبا مهجتي فيك أجمعك في قلبي وغيرك طرحته أسهى أحس إنك تنادي ولبيك يا بريحالي جبت عيدي وبحته أنا دخيل عيونك السود يكفيك ذبحت قلب قبل شوفك نصحته لو أن وصلك بحر فيها التهاليك على الحرام إني لعينك سبحته نذرا على رقبتي نذر إني أبغيك هذا صحيح بخاطري واستبحته ما باقي إلا أخطفك وانهزم فيك ومن جعلها أرنب من أهلك ذبحته.